أهو عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، الزمان القاهرة عام 1949، والمكان مقهى الأنجلو والذي تم هدمه في الستينيات. كان هذا المقهى ملتقى لبشوات مصر مهما كانت اختلافاتهم الحزبية، وكان يخرج من هذا المقهى أخبار السياسة وحكاوي القصور. وكان لكل مائدة فيه صاحب، فهذه مائدة فلان باشا وتلك مائدة علام بيه، وكان لكل مائدة محاسيبها وزبائنها. وكانت جرسونات هذا المقهى مثل معظم المقاهي الأرستقراطية مصدرا للأنباء والشائعات والتغييرات الوزارية والصفقات، كما كانت أيضا معينا لا ينضب للجورنالجية الذين كانوا يحصلون على الأخبار ويضعون بعضها كمنشطات رئيسية في الصحف. وعلى مقهى الصحافة بنستضيف الأستاذ حافظ محمود شيخ الصحفيين. أهلا بك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنتم بالصحة والسلامة. أستاذ حافظ، إمتى كانت الحاجة ملحة إلى إنشاء جريدة مصرية؟ هو في نشأتين. النشأة الأولى كانت في الدوائر الرسمية حينما استقر الحكم لمحمد علي رأس الأسرة المالكة السابقة، حس بالحاجة إلى وجود نشرة يخاطب بها معاونين في أقاليم مصر من أسوان الإسكندرية، فعمل جريدة اسمها الوقائع المصرية، وهي موجودة حتى الآن ومتخصصة في نشر القوانين والقرارات ومضبطة البرلمان وإلى الآن. الأنشاء دي محمد علي سنة 1828، وطبعا كان اللغة الرسمية في ذلك الوقت هي اللغة التركية، هو نفسه محمد علي كانت لغة التركية، فبقى يكتبها باللغة التركية، هو اللي بيكتبها شخصيا، هو المحرر. وبعدين مع التطور حس انه لازم يكلم الناس اللي بيتكلموا عربي، فعمل الجريدة نصها تركي ونصها عربي. عربي عامي ولا فصيح؟ عربي كده يعني ناقة الله وسقياها. المهم انه الراجل ده قد كده كان ذكي لدرجة انه هو خطر على باله انه يكتزم الناس اللي بيبعت لهم الجريدة دي لكي يقرأوا الجريدة. فعمل فيها فكرة هي موجودة الآن حديثا، يكون في صفحة أخيرة تنشر طرائف. فهو فكر انه ينشر الصفحة الأخيرة ايه؟ فصول من كتاب ألف ليلة وليلة. إنما ما ألزمش الناس إنهم يشتروها، كان ممكن يلزم الموظفين. باش إطلاقا. ما بتتباعش. إنه بيبعتها للموظفين بتوعه وقرايبه، العيلة المالكة وموظفين الدولة فقط. ما تنسيش إن كان أمية منتشرة يعني. عجيب قراءة منين يعني. النشأة الثانية حينما أراد الخديوي إسماعيل إنه يخلي مصر قطعة من أوروبا، ده كان كلامه، فكان لابد لتسجيل الحياة الحضارية يكون في صحافة، يعني ما اعرفش ازاي هو اوعز الى الشخص ده او الشخص ده اللي اقترح عليه اسمه عبد الله ابو سعود طلع جريده اسمها وادي النيل، ودي كانت اول جريده بيصدرها شخص من الشعب مش راجل رسمي، يعني دي جريده شعبيه. اول جريده شعبيه، بس الحقيقه بقى لان لسه كانت فكره الصحافه والراي الحر بتاع ما كانتش متبلوره، فكانت برضو يعني الجريده دي مياله للحكومه رغم انها جريده شعبيه، لكن ايه التعبير بتاعها كان موالي للحكومه. لكن من ناحيه تاريخيه هي دي اول جريده وادي النيل، كانت اول جريده يصدرها شخص من الشعب. قبل كده كان جرايد بتصدر عن الحكومات. طب اطرف المجلات والجرايد اللي كانت موجوده حضرتك في هذا العصر؟ لا هو كان يعني في تاريخ الصحافه يعني حاجه طريفه جدا، ان في سنه 1865 ظهرت مجله متخصصه في الطب. يعني ما كانتش اوروبا نفسها وجدت فيها صحف متخصصه الى هذا الحد، لكن كان عندنا طبيب كانوا يسموه كبير اطباء مصر اسمه محمد علي البقلي باشا، ده انسى مجله اسمها عصوبة الطب، وبلغ من تقدمه الفكري انه اشرك معاه في العمل واحده محرره اسمها السيده طمرهان. دي حاجه غريبه في المجله الطبيه. كانت بتكتب طب السيده طمرهان؟ طبعا. ما هي دي كانت المساعده بتاعته في مستشفى بتاعته وحاجه زي كده، فاشركها معاه في تعرير المجله، فكانت دي صدمه خطيره جدا. ولذلك انا لما بتحصل ندوات نسائيه في الصحافه اقول لهم انتوا سبقتونا، كان في واحده محرره قبل ما يوجد محررين. لكن بعد كده الدنيا تطورت. طب كانت في مجلات نسائيه متخصصه؟ هو دي بقى ظهرت فيما بعد في التسعينات، تسعينات القرن الماضي يعني من 100 سنه. كان في مجله اسمها انيس الجليس، وكان في مجله اسمها فتاه الشرق او شيء من هذا القبيل، ودول كان لهم مكانه كبيره جدا لدرجه انه السيده هند نوفل اللي كانت بتطلع واحده من المجلات دي كانت تدعى للقاسم الخديوي في الحفلات، يعني كان لها مكانه كبيره جدا. على كل حال، طب حضرتك تذكر حاجه من الكتابات بتاعتها يعني؟ لا طبعا. تكتب في اي باب يعني؟ يعني ما كنتش اتواجدت لا انا ولا ابويا حتى، فيعني ما اقدرش اذكر حاجه. هي يكفي في تاريخ الصحافه ان نسجل هذه الوقائع، ان وجدت في مصر صحافه نسائيه من 100 سنه. طب كيف كان ينظر الى الصحفي يا فندم؟ لا هو كان في البدايه المحامين والصحفيين، ده الكلام ده في القرن الماضي، القرن التاسع عشر، كان بينظر اليهم نظره يعني عدم احترام. حتى المحامين كمان؟ حتى المحامين تتبك يعني كان لما بيتقدم واحد محامي عشان يناسب أسرة كان يقول لك لا ده راجل أبوكاتي وكذاب، المحامي يعني كذاب في نظرهم يعني. والصحفي يعني ايه؟ الصحفي ده راجل برضه كذاب أكتر. لدرجة إنه كان في صحفي عظيم جدا، يعني احنا كصحفيين بنفخر بيه لأنه أحد أركان تاريخ الصحافة هو الشيخ علي يوسف، ده بقى باشا فيما بعد. هذا الرجل أراد إنه يناسب عيلة البكري، الشيخ البكري ده كان يعني شيخ الطرق الصوفية، فالراجل أبوها هي البنت كانت ميالة له، فالراجل أبوها رفع قضية والمحكمة طلقتها منه لأنه صحفي رغم إنه بقى باشا، لكن كان اتجوزها حضرتك؟ وفرقت بينهما المحكمة لعدم التكافؤ. لعدم التكافؤ. طب وكانت تقبل لي شهادة في المحكمة؟ لا الصحفي؟ لا ده يعني لا تقبل. من ضمن المرافعات اللي قيلت في المحكمة أن هذا الرجل لا تقبل شهادته، فكيف يتزوج بنت البكري؟ طب متى بقى تغيرت النظرة حضرتك؟ تغيرت النظرة الواقع أن الصحافة بدأت تأخذ طابع جديد مشهور بالاحترام منذ أنشأ مصطفى كامل صحفه. مصطفى كامل أنشأ في بداية القرن العشرين جريدة اللواء، جريدة يومية، أنشأ جريدة أسبوعية اسمها العالم الإسلامي، أنشأ لتندار جريدة فرنساوي، أنشأ لستاندر جريدة إنجليزي، فعمل مؤسسة صحفية كبيرة فهنا وهو نفسه كان رئيس التحرير ومصطفى باسا كان زعيم مصر. ومن هنا بدأ الناس ينظروا للصحافة نظرة تانية أحسن. بس هذه النظرة ما كانتش على المستوى العام، لأنه كان بيبقى رئيس التحرير بيه أو باشا والمحررين ناس غلابة كده، زي المحامي يبقى الأستاذ كبير وعنده صبيان يعني ما لهمش الصفة الكاملة. هذه الأوضاع بدأت تتغير تدريجيا. أولا ثورة سنة 19 أكسبت الصحفيين لمعة كبيرة جدا، ظهر كتاب في الصحافة زي العقاد وزي تعصير وزي الدكتور هيكل وغيرهم. فدول كانوا ناس على درجة كبيرة من العلم والثقافة، دكاترة في القانون، دكاترة في الآداب، ناس لهم مؤلفات. فبدأت النظرة تتحسن بالنسبة للصحفيين، لكن الصورة النهائية للاحترام الصحفي بقت لما أنشئت نقابة الصحفيين في 31 مارس سنة 41. هنا بقى الصحفيين لهم مركز رسمي، بقى يدعوا في التشريفات الملكية، يدعوا في الحاجات الرسمية، في الوفود المسافرة إلى الخارج، يعني بقى لهم كيان رسمي وكيه جدا. في أي سنة كان في رقابة على الصحف؟ الرقابة على الصحف أنشأها الإنجليز بقيام الحرب العالمية الأولى، وكانت رقابة إنجليزية، الرقيب إنجليزي. ولذلك أمين الرافعي كان عنده جريدة، لما قرروا الإنجليز بعملوا رقابة قفل الجريدة وقال لا أنا ما طلعش. وكذلك لوس السيد كان بيطلع جريدة اسمها الجريدة قفلها راخر، ليه؟ ما قبلوش إنهم يراقبهم رقيب إنجليزي. لكن اللي كان جراد اللي كان بتطلع الأعراب المقطب وغيرها كان الرقيب يجي، وكانت تطلع جرايد نصها أبيض. طبعا الرقابة بعدين كانت ترفض هذا، يعني الرقيب بعدين في أيامنا احنا لما يجي يصطف حاجة قلت له تحط حاجة بدلها، لكن الإنجليز ما كانش يهمهم، فكانت بتطلع الجرايد الحرب العالمية الأولى من 14 ل18 نصها أبيض. أستاذ حافظ، مين أول مصري عمل فن الكاريكاتير؟ هو الكاريكاتير كفن يعني وجد متأخر شوية في القرن العشرين، لكن هذا لا يمنع أن الصحفي النابغة يعقوب مصنوع اللي كان بيطلع جرايد ده مصري يا فندم، يعقوب مصنوع. هو طبعا كان له أجداد مش مصريين وكان له أجداد مش مسلمين، هو كان مصري مسلم وإن كان فضل اسمه على اسم العيلة يعقوب ابن صنوع. كان بيطلع جرايد، كان شاب ذكي جدا وعبقري جدا، وهو اللي أنشأ فن التمثيل في مصر إلى جانب الصحافة. كان بيطلع جرايد بسميها أبو نظارة أبو صفارة أبو زمارة، كله مقفلوله جرايد هو وحضر. ولما حتى طردوه من مصر بقى يطلع جرايدي في فرنسا ويبعتها مصر، يعني كان عفريت الجدع ده. ده بقى من ذكائه بقى يرسم بإيده رسومات، لكن مش هي بقى الفن الكاريكاتير الأصلي. جاء بعدين أظن سنة 1904 صحفي كبير مصري وحافظ بيه عوض طلع مجلة اسمها خيال الظل. ده بقى راجل كان بيطلع الصحافة الأوروبية وغير الأوروبية، فعارف إن فيه كان كاريكاتير، فبقى يحاول هو يرسم صور كاريكاتورية لكن مش هي. لكن لما بعد ثورة سنة 19 بدأت الصحف تعزز أبوابها التحريرية، ومن ضمن هذا التعزيز جابوا رسامين كاريكاتير من الخارج، كان فيهم ثلاثة مشهورين قوي، واحد اسمه صاروخان، صاروخان ده أرمني، والطريف انه بعد الحرب العالمية الثانية رشح انه يبقى رئيس جمهورية أرمينيا. وبعدين كان في واحد اسباني اسمه سانتس، وكان في واحد تركي اسمه رفقي، كانوا دول ما فيش حد مصري؟ أول مصر بقى راخة. راخة. راخة هو الذي مصر الكاريكاتير. يعني كان دول أجانب وكانت الجرايد مضطرة أنها تاخد منه وما فيش مصريين. فجاء راخة مصر الكاريكاتير واداله طابع مصري، وطبعا كان رسوماته أحسن من دوكا، مش لأنه دوكا أقل نبوغا لا، لكن ما عندهمش النبض المصري. ده بقى عنده هذا النبض المصري. طب أول قضية رأي يا أستاذ حافظ أذكرها؟ يعني أفتكر أن أهم قضايا الرأي هي اللي كانت القضية اللي اتهم فيها محمد بيه فريد رئيس الحزب الوطني حوالي سنة 10. كان في راجل صحفي شاعر اسمه الشيخ علي الغياتي. الشيخ علي الغياتي عمل ديوان شعري اسمه وطنيتي، وكان هذا الشعر يعني في حاجات كتير ضد الخديوي وضد الانجليز وبتاع. محمد فريد كتب له المقدمه بتاعه هذا الديوان، وكان المقدمه عباره عن مقاله سياسيه. فالاثنين قدموا للمحاكمه. علي الغياتي طفص الى الخارج وفضل قاعد في الخارج، وطلع جريده في الخارج اسمها منبر الشرق، بقى يطلعها في سويسرا عربي. ومحمد فريد حوكب واتحبس، ولفقوا له قضية تانية فاخد بعضه وسافر راخر. فدي كانت أول قضايا الرأي في نظري. يعني وكانت في قضية يا أستاذ حافظ تذكرها عن عدم إفشاء أسرار المهنة؟ لا، ما هي دي عدم إفشاء أسرار المهنة ده قاعدة من قواعد الصحافة، العمل الصحفي، لدرجة إن أنا لما عملت لائحة آداب المهنة في انتخاب الصحفيين لما كنت نقيب، وبعدين دلوقتي كررناها في مجلس أعلى الصحافة حاجة اسمها ميثاق الشرف الصحفي، فيها نص صريح على عدم إفشاء أسرار المهنة. يعني الصحفي اللي يفشي سر المهنة يصح إنك يتشال من الصحافة خالص. طب إزاي يفشي سر المهنة؟ هقول لك. وضح بقى حضرتك. أنا كصحفي باجي لحضرتك باخد منك خبر، أنت كمسؤولة ما يصحش اسمك يطلع. اسمك يطلع لان ده يعمل لك مشكله. فيجي الخبر ده يكون خطير، اروح المحكمه يقولوا لي جبت الخبر ده منين، اقول لهم ما اقدرش اقول مصادر. وكان قبل كده زمان يعني كان في حاجه اسمها نيابه الصحافه، نيابه متخصصه للتحقيق مع الصحافه، وانا طبعا وغيري رحنا كتير قدام النيابه دي. وكان اللطيف بقى ان ايه الرئيس نابه يقول سينا، اقول له مش مجاوب، خلاص مش مجاوب مش مجاوب، يقول لي سين اقول له مش مجاوب، مش مجاوب ما يقدرش يرغمني. ودي حصلت معايا انا بالذات. يعني كان في زمان قبل الثوره بتاعت يوليا كان في زعماء المعارضه عملوا حاجه اسمها عريضه وجات للملك فيها هجوم، فطبعا كان ممنوع نشرها، فبقينا نتحايل على نشر معاني اللي جت في عريضه المعارضه نوجهها للملك. فحصل في هذا موقفين في غاية الطرف. الموقف الأول إحنا نشرنا فقرات من عريضة المعارضة دي، إحنا بجريدة السياسة وجريدة تانية اسمها الأساس وأخبار اليوم، فعلى طول جابونا في المحكمة. فمصطفى أمين الله يمسيه الخير قال إيه، نتفق على إن نقول له ما نقدرش نغير مكان، خلاص دخلت المطبعة هيقولوا لنا غيروا ونفرج عنك وبتاع. فمصطفى اتفق معانا على ان ما نغيرش، قول لهم مستحيل فنيا. القاضي يقول بس ما تشوفوا لنا طريقه عشان ما نحاكمكوش، يعني شيلوا الفقرات او مش فنيا مش جالنا محامي اسمه علي بيه ايوب، كان وزير في وقت من الاوقات، قال نجيب خبير نشوف اللي بيقولونا صح ولا هو متفق معانا. فقال في خبير في الصحافه، قال له في راجل غلبان غلبان كده 200 ريال ولا حاجه خبير، قال له مين ده؟ قال له واحد اسمه فكر افندي اباظه. القاضي ما خدش باله، وبعدين فين لما كان قال له عالم احنا في ايه ولا في ايه. المهم احنا كنا في الفتره دي المناكفه بيننا وبين المحكمه فات 5 6 ساعات، كانت الجرايد وزعت خلاص ده اللي كنتوا عايزينه، حققنا اللي احنا عايزينه. الواقعه الثانيه ان برضو عملت انا تحايل على الحكايه دي، فطلبت في النيابه عند رئيس نيابه الصحافه كان اسمه الاستاذ البيطاش، وبعدين بقى مستشار في النقش. قال لي بقى يعني عشان ما تفتكرش ان انا عاملك متاع وكان اصرف كتير وانا حكي بالمحضر دي. وفعلا فتح المحضر وقال لي انتي انتو ده انا مش حكاهو انا ما قلت ليش فيه اعمل ايه دي بقى انا جنبك ده كنت تحرجني تحرج ده ما هو المحضر لازم يتقفل وما اقدرش اغير فيه. قلت له طيب انا اقول اي كلمه. قلت له شوف ما نشرناه ليس شيئا على الاطلاق الى جانب ما جاء في خطاب استاذكم جميعا شيخ القضاء عبد العزيز بزمامي حينما خطب الخطبه الشهيره باسم حنانيك يا نشأل. نشأل ده كان رئيس الديوان الملكي بالنيابه فهاجمه وهاجم القصر وده شيخ القضاء تعالى ده كلامه بيعملوا قوانين طب يعني كان بيقول كلام اشد من اللي احنا كاتبينه ده. فالراجل حط القلم قال لي اسمع انت عندك نص الخطبه دي؟ قلت له اه. قال لي هات. رحت جبتها له وراح قافل البحر. عزيزي المشاهد، واذا كنت غاوي واذا كنت هاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي قرب وجرب ولو حكايه من